شد الهمة وشد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل دمك لو يرخص غالي إز أربع لصوت وقول عن هالثورة سلمية طول بعرض وعرض بطول ما بدنا الحرامية والحق ركباه الدرعة فرسان الخيل الشجعان لا تتأخر وبسرعة وقف في وسط الميدان وين الشجعان أهل الشام وين أبطالك يا رنكوس سوريا مليان إزلام مثل أهل درعة وطرطوس سوريا الله حاميها بزلم الرقة ودير الزور زلم الأرض بتحميها بالعتمة وبعز النور والزلم بسوريا كتار شمر والبقارة وحرب وانشبت بالدار النار عنوز قبالك تضرب ضرب وعقيدات جد الجد وجبور وطي وفدعان ما إلهم عد ولا حد بوقت الحرب يجنوا جنان لكن فيهم طولة بال لا تامنهم يا ظالم لا تغرك ميلة العقال النايم منهم والم يا حيف والله يا حيف عاها الأمة العربية ما بيشوفوا شلون وكيف دكتنا المدفعية شفتوا جيش بيقتل شعب أعزل والحاكم شايف يضحك ومفكرها لعب من الله ما هو خايف شوفوا شو صار بحمها وشوفوا شو صار بدرعة والله من عالي سما شاف الجرحى والصرعة شوفوا الشهداء اللي بدومة وشوفوا شو صار ببنياس شوفوا الدم ببتومة على مرأة من كل الناس والله ما يروحوا هدر في يوم مقدر للتار هيك يجاوبنا القدر نمحي الذل ونمحي العار والحراير إلهم تار برقاب أهل الحمية صغار بتاخد تار كبار والدم ما بيصير مية هدم بهدم ودم بدم وعين بعين وسن بسن شعب الشام بيتقدم شبوبية وكبار السن والغايب والله عنا من الفرسان الحلبية لو ينخى واحد منا يلقانا حد ومية يلقى رجال اما القرجال شبوبية وختيارية ما منخاف من الأجال كرمالك يا حرية.